بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنيئة وميتة سوية ومرضا غير مسلم ولا فاضح. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك يا رب علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا ظالما إلا قسمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافرا إلا رددت، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في الأسوة الحسنة، رسول الله وخاتم النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نبينا وحبيبنا وأسوتنا الحسنة. اللهم اجعل لنا أسوة حسنة، واجعل لنا في الدنيا أسوة حسنة، واجعل لنا في الآخرة شفيعا يا رب العالمين. وقفنا عن الأسوة الحسنة، النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، أسوة للأبناء، أسوة حسنة للأبناء. احنا وقفنا عند النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين محمد أسوة للأزواج في آخر مرة. اليوم نقف عند الأسوة الحسنة، النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة أسوة الأبناء، كيف يتأسى به الأبناء، وزي عرفنا بر الأبناء الوالدين مهما شق عليك الأمر. أحيانا بيبقى بر الوالدين مشقة يا بنات عند بعض الناس، خاصة في الكبر، خاصة عندما يكون الإنسان زادت، يعني سبحان الله زاد عليه الكبر وزاد عليه المرض وزادت عليه أمراض الكبر، الامتحان يكون شديد للأبناء. لكن أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث، خير الناس بحسن صحابتك من؟ الأمة، ثم من؟ الأمة، ثم من؟ أمك، ثم من؟ قال أبيك. ليس هذا فقط، بل أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حسن المصاحبة، يعني يا بنات يعني المصاحبة أنك تحاولي تتوددي إليهم بكل طريقة تجزمي بها برهم، يعني لا تتركي الأم أو الأب إلا هم يدعو لك، لا تتركيهم إلا هم يدعو لك، ده البر. لا تفعلي شيء ينقص عليهم حياتهم، لا تجعلي شيء يكون سبب في بكائهم، لا تجعلي شيء يشعر بك أنك مقصرة في حقهم، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أعظم الإحسان بعد الإحسان مع الله عز وجل بر الوالدين، وبالوالدين إحسانا أعظم بر. الإحسان كما ندري وكما نعلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا الإحسان مع الله عز وجل في العبادة في الأمر وفي النهي، خوف من الله ومراقبة منه وخشية من الله في السر والعلن. يأتي بعد مباشرة أمك، يعني رقم كده وانت بتقومي تقومي على خدمتها احسني، أدي أكمل ما يمكن في الإحسان إليها، هيشق عليك الأمر وهيزداد عليك الأمر، خاصة إذا كان لك أمور في متطلبات، يعني في حياتك إنك لو سبحان الله الأمر كده بالنسبة لك أمك في حياتك ما زالت في حياتك حقيقة الاختبار ليك مش ليها. لما بتكبر بتبقى لا تميز، أحيانا تبقى لا تميز، لا تعلم، لكن الله يعلم. يعني إيه؟ في إيه؟ في حاجة. طيب لما تيجي تكبر الأم والأب بينتهي التمييز، لكن إن ربي فلا يعلمون لكن الله يعلم. انت بتظن هي يعني هتقول لها اي حاجه واي كلام هتقوله، تقولي لامك او تقولي للكبر، الكبر ده مش بيميز، اي كلام بتقوله لها نسيتي تماما ان الله يعلم. لما جاء احد الصحابه رجل على الباب وكان اخطب، اخطب يعني عقله ايه ذاهب يعني ده بيميز. ف وكان هذا الصحابي الجليل يعني في مر يعني بحثوا له بحث شديد عن شيء كان عايز ايه يقوله له عشان ياكله. فلما وقف هذا السائل على الباب قال له اعطوه ما اتيتم له به، ادوله الحاجه اللي انت جبتها لي. فقالوا سبحان الله هذا يرضي اي شيء، هو لا يعلم ولا يميز يعني، فاي شيء هديهوله يحبه. قال لكن الله يعلم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يعلم. وإني لما تيجي ده في النفقة، لكن هنا دلوقتي مش نفقة فقط، ده نفقة. وإنت دلوقتي بتتصدقي، إنت مع أمك بتتصدقي عليها وأمك لا تعلم، ذهب العقل، العقل فيه عدم تمييز، كبر السن خلاص بقت طفلة من بعد قوة ضعف، إنت برضو بترفع صوتك عليها وبترفع إيدك عليها، بترفع إيدك مش بتضربيها، لا لا بتشاوري كده بإيدك كده، أنا مالي أنا أعمل أنا كده، بتعملي كده أنت بهذا الشكل عاقة. الشكل المشاورة دي أنت عند الله عاقة. أنت بالمشاورة اللي أنت بتشاوري بيها دي لأمك، وإن كانت لا تميز وإن كانت هي مش حاسة اللي أنت بتشاوري بيها، لكنك إلهي عندها عاقة. ولذلك هتقولي أصلها دلوقتي لما كبرت بتسأل كتير قوي. أقول لها وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنت وأنت صغيرة كنت تسألي كثيرا جدا، كان الشيء يعرض أمامك فتسألي عنه، ما هذا؟ تقول لك وتضحك، ما هذا؟ تقول لك وتضحك، ما هذا؟ تقول لك وتضحك. لكن أنت لما كبرت بتسألك عن نفس الشيء مرة واثنين وثلاثة وأنت ما بتضحكيش من أول مرة، إيه الفضول ده؟ ولا فيها دماغ؟ هي ما كانتش بتقول فيها دماغ، كانت بتعيد عليك بترد عليك ولو كانت مئة مرة تسأليها، ما الفرق الذي في القلوب؟ الفرق، الفرق إن هي بتربيك وبنحب وبتحمل، وإحنا بنحب لكن ما بنعرفش نحن، هي الفرق. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر وبالوالدين إحسان، وإن أفضل من تصحيه لصحبتك هتنفعك ولا غيرها ينفعك، لكن خير الصحبة أن تكون لك أم. ولذلك باب للجنة، باب للجنة في حياتك، لو الباب اللي للجنة في حياتك ده موجود أمك موجودة لسه. متى ماتت أو متى الأب أغلق الباب هتعيطي وهتبكي بكاء شديد جدا. وأنا بقول لكم إن دايما الإنسان لما يكون في حياة والدين، لكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في بر الوالدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا ان اول شيء من الحقوق عليك حق والديك، الا اذا كنت متزوجه طبعا حق الزواج. لما يكون حق والديك قلك ولا اقل اقل شيء ممكن تؤذيهم به، ولا كنت بتقول لهم اوف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا يعني توددي اليوم كلمه طيبه كلمه جميله، واخفض لهم جناح الذل من الرحمة، يعني توضعي معاهم حتى لو كان هم عليهم على قدهم، ما تفتكريش نفسك ان انت احسن منهم ابدا، هي اللي ولدتك وهي اللي جابتك. واخفض لهم جناح الذل من الرحمة، انتوا عارفين جناح الذل من الرحمة عن ايه؟ تعرفين الطائر كده لما ينزل اجنحته كده، انت تتواضعي لوالديك كده، المفروض انك تتواضعي لهم تواضعا شديدا قبل ان يغلق باب الجنة، قبل ان يغلق باب الجنة. إذا أغلق هتتمني إني فتح لك هذا الباب، لأنه باب رزق وباب عطاء وباب حسنات وباب فضل من الله وباب خير، أين أنت من هذا البر؟ حتى أن قال بعض أهل العلم ولا تقل لهما أف. الأف دي هي كلمة تقال في الضجر، وهي أقل شيء يقال في الضجر، وحتى بكون متضايق أف كده. ولا دي تقال له أبدا، ده ليس هذا بشوفي، لأن الأمر شديد. آه دي معصية. حتى إن بعضهم يا جماعة لما كان سبحان الله أرفع أحد السلف لما ارتفع صوته وأمه بتناديه بتناديه فارتفع صوته أيوة جاي يعتق رقاب، يعتق رقاب لأن صوته ارتفع بلعن. وما لو كان صوته ارتفع بإساءة؟ لا ويلنا على اللي احنا بنعمله كده. ولذلك المسألة شديدة جدا، تكليف يعني، هو أمر شديد، أمر يختبر سبحان الله فيه الآباء بأبنائهم في الصغر، أدوا الأمانة ولا لا، ورب ولا لا. وإحنا لما بنكبر شوية إحنا في بقى أمانة في رقبتنا في حق والدينا، هنقوم بحقهم ولا لا نقوم بحقهم. ولذلك بعض أهل العلم قال في كلمة أف، قالك وانت صغيرة دي كانت بتغير لي فليكسك، وانت صغيرة وبتشوف منك أو ترى منك أشياء قد تكون يعني يتأفف منها الإنسان، يتأفف. إياك لما تكبر تتأففي من أي حاجة هي بتعملها، لأن هي كنت ضعيفة ولا أحد يحملك في ضعفك إلا أمك، لم يحملك أحد في ضعفك إلا أمك. لما تكبر طب بتقولي أصلا هي بتنام وأنا بصحى، ما أنت برضو كنت بتنام، هي أنت سبحان الله هي في يوم من الأيام أنت كنت بتنامي وهي ظل صحية، تشوف درجة حرارتك، تشوف سخنتي، تشوف عم ترجعي، تشوف يعني كل أحوالك اللي شافتها من أو اللي رقبتها من. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا. ممكن تفتحي يا حبيبتي الحرشة بيك عشان هنبقى نفضل. النبي الأسوة بالوالدين، أسوة الأبناء، أسوة الأبناء يعني أسوة الأبناء إزاي يعملوا مع والديهم يعني. أمر صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين، فقال فكما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى، بل وأن من بر الوالدين أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة تحت رجل الأم والأب، خاصة الأم حقيقة. فلك والدين؟ عندك والدين؟ قال نعم. أن إلزم إيه؟ أهليما تفجاهد وإلزم قدميهم. يعني لما كنا بنقول فعلا الجنة تحت أقدام الأم والأب حقيقة هذا. وقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، لما راح له رجل وقال له يا رسول الله أتيت معك مجاهدا، أتيت إليك مجاهدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وتركت قال له ألك والدين؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ارجع لهم. ولما خرج واحد من عنده من عند أبوه أمه هما كانوا بيبكوا هو خارج، قال لهم ارجع إليهم فكما أبكيتهما أضحكهما. إياك زي ما بتبكي أمك إزاي إياك تخرجي من البيت إلا وقد إيه أضحكتيها يعني. وقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، وعد رضا ربي سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن في رضا ربي سبحانه وتعالى في رضاهما، وسخط ربي في سخطهما. يعني اللي رضى عليه والديه يرضى عليه ربي من رضا ربي، يعني اللي شاف وإن اللي من عليه ربي بأن والديه راضين عليه، فاللهم ارضى عنا جميعا يا رب العالمين. فليبشر بأن الله يرضى عنه، فليبشر بأن الله يرضى عنه. لو الواحد قاعد يسترجي ده الأمر بيحتاج يعني يحتاج جهد طبعا، مجهود انك تجي نفسك سبحان الله تجتهدي في انك ازاي ترضيهم. الأمر بيبقى مش صعب، مش سهل أبدا. هنا الاختبار، ازاي ترضيهم وازاي تسترضيهم وازاي تخرج هم راضين عنك، وازاي لما تخرج من عندهم قاعدين تستجلبي الدعاء منهم، تستجلبيه لحد ما تطلبي. هقول تطلب منهم الدعاء، مش تطلب منهم دعاء علشان انت بتخدميهم، لا، لان هم في يوم من الايام كانوا بيخدموكي ما قالوكيش ادعي لنا يا امي ابدا. ولذلك عدم رضا ربي سبحانه وتعالى في سخطهما، لو سخط الام والاب سخطوا على الولد، تعرفي ان الولد ده مش هيشوف خير ابدا. زيك لما بتيجي دي ابن الام، خاصه الام سخط عليه او انها مش راضيه عليه، بيتعصب تعصب شديد في حياته. مهما مرت الايام وماتت الام ومات الاب، لكن والله ما تجد هذا الانسان، ولو كان هذا الانسان رزق بالمال ورزق بالزوجه ورزق بالولد، لكن والله ان حياته فيها كرب، هو نفسه في كرب. طب ايه اللي كان عنده؟ ايه سبب الكرب؟ المال موجود، الولد موجود، الزوج موجوده، طب ايه الموجود؟ ايه الاثر؟ ايوه انه تعصر مع والديه، انه كان عاق لا يرى سعاده في الدنيا. سبحانه وضح ربي سبحانه وتعالى ان البر في للوالدين سعه في الرزق. اللي عايز ربنا يوسع له في رزقه يبر والديه. اعظم سبيل لسعه الرزق بر الوالدين، اعظم باب في سعه الرزق بر الوالدين. كنت اقرا في قصه حقيقيه، يعني ولد شاب ادخر مال لنفسه هيدا لكي يتزوج يعني، وبعدين حصل انه سبحان الله الاب وقع فيه يعني ضيق مالي، ضيق مالي. فالولد بقى في حيرة، في مسألة من اتنين، إما يدي المال اللي ادخر كل تعب وسنين عشان يدي أبوه وقتها هو بيفرح ويتجوز، وإنه يتزوج بالمال ده. فرح ذهب هذا الولد وعطى ذلك المال للوالد. قال يا ابني، قال الأب يا ابني هذا مال تريد تتزوج به وجمعته من سنين لكان هذا اليوم، لا أخذه. الولد رفض وداله، أصر إن الأب ياخد هذا المال. وانتهت المسألة والولد خلاص هيبتدي من أول إيه، من الصفر. خرج هذا الولد في يوم من الأيام، كان في حفلة عرس، في حفلة عرس، وهو في الحفلة بعد ما مضى المسألة دي لم يبقى يعني لم يبقى عليها الكثير، ده قريبا جدا، لقى واحد في الموجودين في العرس بيسألهم عن واحد يكون صادق أمين علشان يمسكه أعماله ويديله مبالغ مبنى الطائل يعني. فوجئ رجل سبحان الله ممن كان يثق في هذا الإيمان، قال والله لا أجد مثل هذا الولد. الرد كان سريع، الرد هذا المال رجع له في نفس في الوقت نفسه أضعافا مضاعفة، الجزاء من جنس العمل، وعد الله حق، وعد ربي حق. هو كان هذا الرجل ها، لان انت ومالك لابيك، انت دلوقتي بتخاف لما تيجي سبحان الله الزوجه تقول ايه، الزوجه بالذات يعني تقول اصل بيطلب مننا كتير، اصل بيعمل، ما انت ومالك لابيك، ده المال ده ماله، مال الاب يعني، ممكن ياخد منه اللي يرضيه. اذا المساله اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي عايز يوسع عليه ربنا سبحانه وتعالى في رزقه ويطول عمره، طول العمر مش بمعنى طول العمر على ايه، في بركه، يبقى عمره في بركه. هذا الابن الذي لا يجد في حياته ابدا افضل من انه اولا يبر والديه. ولذلك تجد الابن او البنت اللي دايما بتضع بر والديها يعني في درجه الاولى في حياتها، خاصه لو البنت مش غير متزوجه، لما متزوجه يبقى الزوج الاول، تجد حياتها سبحان الله مهما طالت حياتها ربنا لابد ان يجعل لها مخرجا، من كل ضيق مخرجا، زي ما جعل هذا الشاب من كل ضيق مخرجا. بين أن طاعتهما يجب أن تكون فيما يرضي ربي سبحانه وتعالى، أطيع رب الوالدين، لكن إذا كانت في طاعة الله، لكن إذا كانت في معصية الله لا ما أطيعهمش. يعني واحدة أم مثلا بتأمر ما تصليش أو ما تلبسي أو ما تفعليش حاجة بأمر من أمر الله، لا معصية المخلوق في طاعة، لا طاعة المخلوق في معصية الله عز وجل، ما ينفعش. بين أيضا في هذا الأمر سبحان الله عظم حق الأم أكثر من الأب، لأنه في صحبة الأم أمر شديد، لأن الأم تعبت ثلاث مرات، تعبت في حملك، وتعبت في ولادتك، وتعبت في رضاعتك، فكانت بطنها لك وعاء، وثديها لك سقاء، ويديها لك حواء. مش دي الأم دي اللي أنت أعلم مش عارفة تعرفي حقها؟ في يوم من الأيام أنت كنت بطنها، وبعد ما نزلت بطنها من هذا بهذا الألم، مش بعد كده سديها كان مستودع غذائك، وبعد ما كان سديها ده مستودع غذائك مش هي اللي كانت ضمت حضنها كده وهي بترضعك؟ طب جزائها ايه؟ اين جزائها؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اين احسانك منها؟ ولو عملت ولو صنعت ولو اساءت ولو ولو ولو، وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليه ثم الي مرجعكم. يعني ولو كانوا كثيرين، قال لك رسول صلى الله عليه وسلم، ولو لأنه لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه سبحان الله هذه المرأة تسأله يا رسول الله أبر أمي كافرة؟ قال لا، عليها لك حق، عليك عليها في حق، هنا حق البر، إذن برها ولو كافرة. مش تقولي أصلها إدت لأخوتي أكثر مني، أصلها بتعامل أخوتي أحسن مني، اصلها ما اعرفش بتغزر لي ازاي، اصلها دايما تقول لي انت غلط، اصلها دايما ما اعرفش تميز فين بينا اكتر، اصلها بتميز الصبيان عن البنات، كل ده حقها مع الله هيحاسبها عليه. لكن انت مطلوب منك مساله واحده، ان انت تبريها، ولو كانت كفره، ولو كانت كبيره، ولو كانت مسنه، ولو كانت ذاهبه العقل، بريها. لانك لما بتبريها انت بتعملي ده لله وليس لغير الله. هذا الرسول الاسوه علمنا، ولذلك لم يترك شيء بناتي، علمنا الادب، علمنا ازاي اصحب امي، اصحب ابي في الكبر، ازاي لما بيكبروا بيبقى ضعفاء، ازاي في مرضهم بيبقوا في اشد الاحتياج للابن الرحيم انه يرحمهم كما رباني صغير صغيره، ازاي هم رحمكم وانت صغيره، هكوني رحيمه وانت كبيره، رحيمه في المعامله، رحيمه في الطبطبه، في الطبطبه، رحيمه في الكلمه الحلوه. هتقولي ما بتدرش الكلمه الحلوه، ما بتعيش الكلمه الحلوه ابدا. والله مهما كان الانسان، سبحان الله، رايت ام بس مش مصريه، يعني ام ما اعرفش تقريبا يابانيه ولا ما اعرفش ايه، المهم بس الامومه موجوده يعني. فالبنت بتغسل لها رجلها، بنتها بتغسل لها رجل، بتدلك لها رجليها، رجليها تعبانه بتدلك لها رجليها. فالام تطبطب على البنت كده، هي فاكراها انها بتشتغل عندها يعني، فتطبطب على البنت كده وتفتح البورتفيل او كيس فلوسها وتديها اجرتها. فالبنت تبكي عشان هي مش عارفه ان دي بنتها، هي بتعمل لها ده من باب الرحمه، والام بتعمل لها ده من باب الايه؟ لكن من المطلع؟ مين المطلع؟ اللهم ارزقنا برهم احياء وأموات، اللهم ارزقنا برهم احياء وأموات. والله يا بناتي انا عايز اقول لكم ان في حياتنا لو كانوا الوالدين في حياتنا رحمه الله عليهم امواتا، واللهم اطل عمرهم في طاعتك احياء، وعنا على برهم امواتا واحياء. لما الانسان بيفارق، الانسان بيفارق والديه بيتوفاهم ربي سبحانه وتعالى، وانت لم تقصري في حقهم، بتبقي حمد ربنا على ان اللي اعانك في هذا الامر ربي، اللهم لك الحمد. ده لو توفاهم ربي وانا كنت مقصره في حقهم وانا ما كنتش بقوم بحقهم، هفضل ان بنفسي، واين الندم؟ ما ينفعني الندم، هينفعك الندم في ايه اذا كان خلاص انتهى العمر؟ لكن طالما هم بين يديك الان استثمري، لان العمر قد يكون اليوم، بكره، السنه، ما نعرفش، لكن هي بالظبط كده، هو موازين عندك، هي خزانه، خزانتك انت، الخزانه بتاعتك دي كل يوم بتنمي الارفف بتاعتها خيرات، والمصدر الوحيد ولو مقفول عليك بابك معاك امك بس، انك قاعده تستفي في الخزانه دي العمل الصالح بالبر بالوالدين. افضل ما تقدمي، افضل ما تقدمي ان تكوني برا بهم، علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك علمنا حتى بعد موتهم ما ننساهمش بالدعاء، ما ننساهمش بالبر، ما ننساهمش بالصدق عليهم، ما ننساهمش ببر اصحابهم، ما ننساهمش بالوفاء بعهدهم. اذا كانوا طلبوا منا شيء، يا ابني انا سايبه كذا كذا بس في وصيه، الوصيه دي يبقى نأدي وصيه امي وابي، امي وابي دي المفروض انها حقوق عليهم، حق علينا نؤديه في اتجاه مين؟ ابائنا. وامر النبي الاسوه صلى الله عليه وسلم ببرهما، وامر النبي الاسوه صلى الله عليه وسلم بصلاتهما ولو كانوا كافرين، كما امر ببرهما بعد الموت، وحذر اشد التحذير من عقوقهما. لا يدخل الجنه عاق، لا يدخل الجنه عاق. وعشان يبقى نقول العاق، العاق اللي بيقطع الشيء كده، بيقطع والديه. تخيلي بعض الابناء ما ان تتزوج تروح قطع على طول امها او ابيها، لان الهانم، لان الزوجه بتبقى مش راضيه عن امه او عن ابيه او عن المصاريف اللي بيصرفها عندهم، فبتحاول تقلب قلبه. هذا وارد، امهات كتير جدا، بعض الامهات بتبكي بكاء شديد، كبرت وتعبت، ونعرف بعض الامهات وتعبت في تربيه الابن كذا، وتزوجته واحده، واول ما تزوجته منعته عن امه وعن ابيه، ساعه ما يجي لكم الثمره تقطف فيها الثمره، وتظن ان هذه الثمره خاصه بها لوحدها. اقول لها ويلك من الله وانت بتفعلي ذلك، ويلك انك انت القاطعه، انت بتعيني على قطع الرحم، انتظري من الله سبحانه وتعالى هذا العذاب لانك قاطعه الرحم. الزوجه حذر اشد التحذير من عقوقهما من ان العاق لا يدخل الجنه، العاق لا يدخل الجنه. محمد النبي صلى الله عليه وسلم، احبائي الاسوه الحسنه للاباء، كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة للآباء، يعني زي يكون إنسان أب، زي يكون مع أبنائه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أبنائه فاكره لما كانت تدخل عليه فاطمه كان ازاي يعمل لها؟ يعمل ايه فاطمه؟ كان اول ما تدخل يعمل ايه؟ يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويكرم، فكان يرحب بهم اذا قدموا. طبعا هي اللي عاشت مع بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقط فقدم فاطمه، فكان النبي كلهم توفاهم ربي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحترم وجهة نظرهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحمهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاهم بالترحاب. ازاي لما يكون عندك بنتك او ابنك تبيني له حبك وتبيني له مشاعرك وتبيني له ترحابك، ولكن في ذلك أسوة حسنة من النبي صلى الله عليه وسلم. ويوصي أولاده بتقوى الله عز وجل، لأن بعض الأب والأم بعضهم بيظن إن هم المسؤولية اللي عليهم إن هم يربوا الولاد بس، لكن ما انصحهمش بتقوى الله، لا انصحيهم بتقوى ربي سبحانه وتعالى. يوصي بأن ربنا سبحانه وتعالى يوصي أبناءه بأن يتقوا الله عز وجل ويعلمهم، ويقول لفاطمة يا فاطمة بنت محمد إني لا أغني عنك من الله شيئا، يعني أمني نفسك، يعني اتق الله عز وجل. ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم بناته بالقيام بعمل البيت. أظن أنتم من دول طبعا مبسوطين عشان في حاجات كتير جدا بتقول إيه الزوجة ما عليها الشغل في البيت والزوج ما عرفش يجيب لها، بتسمعوا طبعا البرامج دي اللي بتقعد تقول كده، وإن الزوجة مش من حقها تقعد كده، وبعدين الزوجة هيروح جايب لها اللي تشتغل، يعني يجي الزوجة من برة فين الأكل، تقول له ما طبخت لكش أكل، أنت تروح تجي تاكل من برة، أو ما فيش حد يقول كده. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنته مأثر فيها الشغل في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش علي يا علي اعمل انت مكانها ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي طلبوا منهم ان هم ايه يسبحوا قبل ما يناموا، قال هي امنيكم وهي عينكم مكان الخادم. يعني شوفي النبي، اذا معنى كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان كده بقول لك انه يعني اليومين دول بقت انتشرت انتشار شديد جدا ان في بعض بين النساء كثيرات من النساء انتشرت بينهم احنا مش من حقنا نقوم بعد رعايه بيتنا، احنا من حقنا ليه؟ علشان احنا سمعنا الفتاوي دي وسمعنا المذاهب دي. طب ما لك اسوه حسنه في الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمعي ده كله، لكن انظري كده النبي صلى الله عليه وسلم، انظري اسماء، فاكرين قصه اسماء كانت بتعمل ايه وتحمل النوى لجوزها، وكانت اسماء وكانت سبحان الله تعاني ما تعاني، وكانت فاطمة رضي الله عنها وارضاها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر الروح عليها بتحلم ما أثر في إيديها، وكانت سبحان الله يشق عليها جدا مسألة، ولما سألت النبي صلى الله عليه وسلم كان جاي سبب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه، ودي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ليه ما قالش علي علي على فكرة أنت مش من حق فاطمة إنها تخدم في البيت تقعد هانم بقى، لا اشتغلي بيتك واخدمي زوجك وخدمي أولادك، وفي يوم من الأيام ربنا يكرمك ومفضل، لأنك أنت ربنا سبحانه ما بتعملي كده على فكرة بتتصدقي، ولما بتتصدقي ربنا يخلف عليك، لكن غيرك ممكن جدا. يعني هي الزوجة لو عملت كده وقالت أنا مش هشتغل في البيت ومش هخدم أهل بيتي وعلى من يقوم وعلى المتضرر انه ايه يعمل ما اعرفش ايه وعلى الزوج المتضرر الزوج والولاد يعني وعلى المتضرر هم اللي يشتغلوا في البيت، وهي طب هي بتعمل ايه؟ طب انا هسال بس هي بتعمل ايه؟ يعني هي بتعمل ايه؟ طيب يعني شداقه ولا حداقه ولا براقه ولا اي صنف منهم ولا كلهم؟ لا، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش الزوجه زوجه، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأب إن قالك لما تيجي يعني في البنت سبحان الله لما تيجي تتجوز تعرف إن البنت دي باب الجنة، الرجل اللي معاك كده بابك للجنة هذا الرجل. لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن سبحان الله الأزواج بتخرج للجهاد وبتحج وتعتمر وجمع والجماعات وإحنا قاعدين في البيت نعمل كذا وكذا نشتغل، طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده ما قالهاش لا مش من حقك تشتغلي؟ مش كان ممكن يقول لها كده؟ لأن أصل الأمر ده انتشر انتشار شديد جدا في هذه الآونة، إن بعض النساء خلص عايزة تكبر دماغها من المسألة دي وتقول خلاص على فكرة، ويقولوا لبعضهم بقى تعرفي إن طلعت إن الست ما عليهاش شغل في البيت أبدا كده على طول يعني. فالمهم المسألة، طب ما هو أنت سبحان الله لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كده قالت أنا بربي الولاد وبغزل له سوبه وبنظف له بيته وبعمل ده كله، أنت عايزة إيه بقى من العمل دي كلها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك الأمر لك مثل أجره تماما، لكن لك كأنك جهدتي وكأنك صليتي الجمعة وكأنك عمل حضرت الجماعات كل ذلك بحسن تبعلك لزوجك بأنك قايمة على بيتك وعلى أولادك. طب لماذا لو كان الأمر فعلا يهم النساء بالشكل ده كان النبي صلى الله عليه وسلم مش من حقك تشتغلي ببيتك؟ فعلا انت مش من حقك تشتغلي ببيتك. إذن المسألة عايزين يا جماعة نرجع عودوا على بيتك، عودوا على بيتك. وإن انت لما بتعملي ببيتك لو شفتي الصدقات اللي انت بتعمليها، وإنت لما بترعي والديك لو شفت الصدقات المكتوبة لك، يمكن دي اللي تنجيكي فقط، يمكن دي الأشياء الخالصة اللي هي تنجيكي. ولذلك بتحتسي بكل حاجة بتعمليها في بيتك بنية، كل حاجة بتعمليها في بيتك بنية. طب يعني طهيك لأولادك وزوجك احتسي بنية، تنظيفك لبيتك وانت بتوضبي بيتك احتسي بنية، إن البيت اللي فيه البيت النظيف يبقى البيت يحضره إيه؟ الملائكة. دايما البيت النظيف دايما يحضره الملائكة، تحب المكان الطيب. ان البيت ده سبحان الله انك بتتقي الله عشان ولادك لما بتعمل لهم طعام كده يتقوا الله بعد كده، او تعينهم بعد كده على المذاكره او اداء رسالتهم في الحياه او كذا، كل دي احتسابات في نوايا صادقه، وده من الدين من الشرع يعني. اذا ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم اولاده بتقوى الله، ويوصي بناته بالقيام بالعمل في البيت، ويؤثر لهم الاجر في الاخره، اي لهم اجرهم في الاخره. ده في الحاله دي لك اي باب من ابواب الجنه يا بنتي لو حسنتي تبعولك مع زوجك. لو انت كنت حسن التفاعل مع زوجك ابشري اي باب من ابواب الجنه تدخلي منه ان شئتي. يعني سبحان الله الاسوه الحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبحث النبي صلى الله عليه وسلم الاسوه في الاباء عن اختيار امهات ولادهم، يعني انه يختار زوجته، زوجه الزوجه تختار من ايه؟ من بيوت الطيبه، البيت الصالحه، او البنت اللي تتقي الله فاظفر بذات الدين تربت يداك. ان لما اجي اختار لابني اختار له الزوجه اللي هتربي ولاده تكون زوجه ايه؟ صالحه، تربي اولاده على طاعه الله سبحانه وتعالى، تكون على حسن خلق، على حسن خلق، وتكون على خلق حسن، وتكون على دين، على معرفه بشرع الله سبحانه وتعالى وبدين الله سبحانه وتعالى. اذا ويامر النبي صلى الله عليه وسلم الاب الأسوة الحسنة في إنه أب يعني، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بانتقاء الأسماء الحسنة للأولاد. لما يجي الواحد يرزق يعني بمولود علم الأب الرسول صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، قالك لما يجي للطفل اختاري له اسم يكون طيب. بعض الناس لما يجي تختار الولد تختار الولد أسماء إيه؟ أتقول مثلا هيام إيه؟ بيري؟ بيري ده ايه بقى؟ بربري يعني على مرض في مرض بسميه غسيل مناعين اسمه بيري. والله لك حق. فمثلا يسمي زي ما الاخت كده بتقول مسمي ابنها بيري، والتاني يقول بيري بيري، او يعني في امراض كده او في اسقار بيوت هيقول حاجات كده يعني سبحانه. والتانية تقول مثلا اسماء مسماتي بناتي، انتوا عارفين هيام اللي هو ايه؟ الغرام يعني تغري. وبنت تانية تسمى غرام، سميتي بنتك غرام، تعالي يا غرام، روحي غرام يعني. وحد تاني يسمي ايه؟ نغم. واحد تاني يكون اشجل. ايه لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسميات. اشجار، اشواق، يعني كلها حاجات ملتهيه، يعني حاجات شديده كده يعني. وواحد مثلا يسمي ابنه عشان ما كانش بيجيب له بيجي له خلف، يسمي اولاده ايه؟ يسمي ابنه الشحات، او واحد تاني يسمي ابنه خيشه. كلها دي اسماء سبحان الله. ويسمي اسمه ايه؟ برعي. ايه مايا؟ وتقولي لها ايه مايا دي يا بنتي؟ يعني مايا بالمد بالفتحة بالمد مفتوح مايا. نعم فلك ان تتخيلي اسماء. لا قال لك سموهم، سموا عبد الله، سموا عبد الرحمن، سموا الاسماء الجميلة اللي احنا الناس رجعت لها. كتير من الناس كتير من لما تيجي دلوقتي اسماء والله بتقولي البنت تقول لك الاسم، تقولي تقول 10 مرات ايه يا بنتي، تقعد تقول لك الاسم، طب قولي مره ثانيه. يعني الله يعين الاب والام على انهم يحفظوا اسم بنتهم. فيامر بانتقاء، يامر بانتقاء الاسماء، قال لك مش اي اسم. يعني هو لم يترك لنا شيء الاسوه الحسنه اللي علمنا، قال لك مش اي اسم نسميه، لا مش اي اسم نسميه، اختاروا الاسم اللي هو يكون ايه، ما فيهوش اذى، ما فيهوش ميوعه، ما فيهوش مثلا يعني ما يتعيرش بيه لما يكبر، ما يتعيرش بيه لما يكبر. فهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم باب كده بالابواب اختيار الاسم الصحيح. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان لما فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال كمان علمنا النبي اذا جاءكم من ترتضوا ايه فزوجوا. فاختاري الزوج على اساسين، انك لما يجي لك ولد يخطب بنتك انه اختار هذا الاب الاسوه الحسنه، ان يكون الولد او الشاب اللي جاي يخطب بنتك عنده دين، وعنده خلق عنده دين. لو عنده دين أول حاجة أنتوا عارفين هيعرف هعملها إيه بناتي، هيعرف حق بعد الله حق والديه. يعني كنت يعني في بنت تقدم لها شاب، وكنت أعرف إن هي متقدم لها الشاب. الشاب كان فيه صفات من صفات يعني مميزات من مزايا من يعني المزايا بتاعت الدنيا، لكن لم يتم. فقلت لها يعني طبعا ده الزواج ده تأليف قلوب وكده، يعني ما لم يحدث بينكم وفاق؟ قالت لي رأيته يشخط في أمه، يبقى بيعلي صوته على الأم. فلقيت بيعلي لا وبيقول لأبوه اسكت انت اسكت انت اسكت انت ايه ده، طب انت في أدب يعني وانت قاعد قدام الناس. فقالت ان هو اذا كان بهذا الشكل عاقل والدي فكيف يكون معي؟ فلم وافق عليه، اختاريه على دينه وعلى اهله وعلى وعلى وعلى خلقه. اختاري الزوج اللي تختاريه لبنتك دينه شكل ايه؟ هتقولي ما انا بختاره بدينه، بعدين بعد كده بيطلع. معلش سيب المساله ان انت لما امام الله اخترتي على اساس ايه؟ انه يتقي الله في دينه وعنده اخلاق. كان النبي كمان سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الاب كان يلطف الابناء، كان يداعب الابناء الاسوه الحسنه. كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم ان اولاده يعني لما يجي واحد يقول له والله انا انت تقبل ابنائكم يا رسول الله؟ والله نحن لا نقبل ابنائنا. قالوا لا دي هذا من ايه؟ من لا يرحم لا يرحم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب الصغير، كان يلاعب الصغير. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما الحسن والحسين لأمام التي كان يحملها، وإذا قام للصلاة وإذا قام وإذا سجد وضعها على الأرض أمامه وإضعها على الأرض ثم أخذها مرة ثانية. وكان إذا جال على ظهري الحسن أو الحسين يركب على ظهره ويصلي، فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة السجود يطيل. والصحابة مستغربين يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم أطال السجود ليه؟ يعني يخشوا عليه، يعني يخشوا عليه، خايفين يكون مات النبي صلى الله عليه وسلم يخشوا عليه. وبعدين بعد كده يرفع يقولوا خشينا عليك يا رسول الله، يقول سبحانه ارتحلني ابني فتركت يأخذ راحته. ايه ده؟ يعني ترك يأخذ راحته هو مرتحله، فبرحته خالص لما شبع يقف بقى تاني. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يلاعبهم بايه؟ لسانه. يقوم يشوفوا حاجة حمرة كده وايه او يداعبه بذلك، فالطفل يجي يروح ماسك ايه هذا الجزء. فكان النبي سبحان الله يداعب الاطفال ويرحمهم ويتودد اليهم، يعلمنا هذا الاب الرحيم. بعض الاباء مثلا لما تبقى مثلا في بيتها ما تعرفش تهزر مع اولادها، تبقى في شده وتبقى سبحان الله مكشر، الولاد ما يشوفوش منه الا باباكو دخل ادخلوا الاوض وقفلوا عليكم الباب لحسن مشكله. لا ده كان يمازح ويلاعب وكذا. هذا كان النبي الأب الرحيم، وكان رحيما بهم شفوقا عليهم، كان شفوقا عليهم. دليل على كده الأمهات ابن إبراهيم خدوا النبي صلى الله عليه وسلم في حضنه وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال برضو إن على فراقه إبراهيم إيه حزن. يعني الإنسان، ولذلك هل الحزن على الابن أو فراق الابن أو فراق البنت أو فراق حبيب الحزن ليس من الإيمان؟ لا أبدا أبدا، بس هو إطالة الحزن والحديث والحاجات اللي هي الإنسان بيعملها في مد اللي بتجدد الأحزان، يبقى الإنسان ينشغل بما هو إيه أنفع يعني. وكان يأمر بتعليم الأولاد من صغرهم الصلاة، وكان يعلمهم لما ركب مين كان رديف من، وقال يعلمه كلمات يا بني، ابن عباس يا بني احفظ الله يحفظك. من الصغر بيعلمهم ازاي يحفظ ربي، ازاي يراقب الله، ازاي يتقي الله من الصغر. مش انت لما تيجي تقولي الطفل كده صغير خلي الامه خليه يعمل كذا، خليه يراقب الله، خليه تقولي ده لسه صغير سيبيه يلعب. طب ما هو هيكبر ويشوف على كده. طب صلى؟ لا الام بتصلي وهو قاعد يلعب. طب ما تقولي له صلي معانا لحد ما يتعلم الصلاه. ده من ضمن الاشياء اللي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ان العصا تعلق في البيت. طب ليه؟ هيضربوا بيها؟ لا، علشان لو ايه تخوف يعني. طب ولو او علشان كمان لو ما صلاش يبقى العصا دي هتضرب بيها. يعني الامر مش يطرق براحته، مش راضي يصلي خلاص براحته، لا مش براحته ده دينه. كان يامر الابناء من ذو الصغر، عشان كده قال علمهم ايه لكام؟ ست واضربهم لكام؟ يعني لو الولد بقى عنده السن دي وما تصلاش يبقى الحالة دي هتحتاج ايه؟ يتضرب طبعا. وليس هذا فقط، لكن الأب الرحيم كان يعدل بين أبنائه. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اننا نعدل، لو عندنا أولاد ما تميزيش واحد على واحد أبدا، اعدل لما جاء واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وعايز يعطي الابن من أبنائه نحلة عطية، وعايز النبي يشهد على صلى الله عليه وسلم على هذه العطية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشدني على جور. يعني تيجي أم مثلا تحب ولد من الأولاد أو بنت من البنات، أو تقول البنت إيه الصيغة بتاعتي دي بتاعتك كلها، طب وإخواتك، طب والمال، طب تيجي بقى واحدة سبحان الله، والله واحدة سألتني سؤال قلت عايز أقول لكم عليه لأنه سؤال أحزنني جدا. يعني واحدة بتقول إن بتسترخي، يعني بتقول إن أمها كبرت وجالها هو اللهم عافي مرضى المسلمين جميعا، أسأل ربي أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. فتقول وهذه الأم لها مال، لها دخل يعني، وبتقول كانت بتدينا يعني كانت بتدي البنت دي من المال، فلما الأم حصل لها هذا الأمر أصبحت لا تميز، مش عارفة المال ده إيه ولا يعني هدوب بيأكلوها وشربوها يعني. فهي بتقول إيه يعني هل جائز إن أنا أدخر المال بتاع جوزي فهي تدخر مال جوزها تجيب بيه مصلحة ليهم يعني، والمال بتاع أمها تنفقوا عليهم كلهم؟ يعني شوفي غير أمينة في مال هذه المرأة التي ذهب عقلها. فده مش سؤال يا بناتي، ده طمع، وده طمع الدنيا، ده طمع الدنيا إن الإنسان عنده مال أهو، لكن طمعان في مال مين؟ الغير. أمر بالعدل، إنك تعدل بين ولادك حتى في القبلة، يعني لو أعدل بأي عدل بين الكل، إلا إذا كان مثلا أنت هتدي لحد حاجة ومحتاج لهذا الأمر، يعني ابن مريض بيحتاج شيء برضو يكون فيه استرضاء لأولاده الباقين، نعم، حتى يبقى ربيض. النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة المعلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم يعني أحبائي أسوة للأقرباء والأرحام، نتأسى به في معاملة الأقرباء والأرحام. إزاي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته؟ حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلة الأرحام وأكد عليها، وقال أن سبحان الله في هذا الأمر جعل الأرحام شرط من شروط الإيمان. لما ذكر ربي في سورة النساء إيه؟ أو سورة النساء بس منهما واتقوا الله شوف الآية دي شديدة جدا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم، يعني إياك والرحم، إياك يكون لك رحم تقولي أنا أطعم، إياك يكون لك أخ وتقولي أصل سيء، أصل امرأته سيء، أصل يعمل فيه أي كل شوية كلمين، ولو ها ولو انه قاطع، هو قاطع معلش، هو يقطع، هو هيحاسب على قطعه. اما انت صلي، لان الثلاث احوال اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم انهم ان الرحم ثلاث، اعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاسوه الحسنه ان الرحم ثلاث، اما قاطع واما واصل واما مكافئ. اما الواصل فالذي يصل رحمه ويصلوه الواصل الذي يقطعوه ويصلهم، ده الواصل. وأما المكافئ يصلوه ويصل الاثنين زي بعض، يعني سالب وموجب، هما بيكلموا هما بيكلموا بيكلموا هو يصل هما يصلوه هو يصلهم متساوية، إنما الواصل مش متساوية، أنت الأفضل زي بالضبط حالة القاطع بس بالضبط عكسه تماما. يعني القاطع أهله بيوصلوه هو ولا هي مش عايزكم تكلم أخته مثلا إزاي كلها ممكن ما تكلمينيش، أو واحدة زي بعض الأخوات مثلا تسأل تقول أنا بكلم أختي يقول لها ممكن تقول لها أختها ممكن ما تكلمينيش تاني، هي تقول لي ما تكلمينيش مرة ثانية، تقول كما تريد لكن أنت ما تسأليش فيها إزاي كلميها. طب إزاي؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده فعلا، قال للرجل الذي يصل وأهله يصل أهله ويقطعوه يعطيهم ويحرموه يحلم عليهم ويجهلوا عليهم، قال له إنما أنت مستقيم تسقهم المال، كأنك تسقهم المال، ما قالوش طب أقطعهم، طب أعمل زيهم، طب أعمل زي أبدا. هو يريد النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو متفوق عليهم، أنهما مهما قطعوا هو يتصل. طب هيتقفل التليفون في وجهك مش مشكلة، ما أنت مش بتتصل عشانهم، أنت بتتصل لله سبحانه وتعالى. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، حض على صلة الأرحام، وعلمنا أن الله اشتق لها من اسمه وقال لها أتريدي أن أصل من وصلك، ألا يرضيك طبعا أن أصل من وصلك، ألا يرضيك أن أقطع من قطعك، ألا يرضي الرحم أن يصلها ربي سبحانه وتعالى الواصل، وذلك إلى يوم الدين. ولذلك أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن صلة الرحم من أسباب سعة الرزق، من أراد أن إيه يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. اللي عايز ربنا يبارك له في رزقه ويبارك له في عمره يوصل رحمه. هتشوفي يعني زي بعض الأبناء تجدي لا يقطع عن أخته مهما طالت بينهم البعد، تلاقيه دايما يتصل دايما يسأل، أو الأخت أو دايما تتصل دائما، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى دايما يوسع في رزقهم يعني يجعل لهم البركة في بيتهم. لكن تعالي الابن مثلا، شوفي حتى لو في حياتنا كلنا، تعالي شوفي ابن مثلا على سبيل المثال من الأبناء دول ليس بواصل، يعني أخوته بيكلموه لكن هو متسلط عليه مثلا نفسه، متسلط عليه زوجته، والله الذي لا إله إلا هو تجدي حياته في كرب وبيته في كرب، في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. بل أن بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم من أسباب المحبة ومن زيارة الرزق والبركة في العمر، لأنك لما سبحان الله بتصل رحمك بتجلبي المودة، بتستجلبي الحب، لأنه هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ لما تيجي سبحان الله يعني تغفر لهم مرة واثنين وثلاثة وأربعة، لو كان الإنسان في قلبه رحمة هتحس أنه يريق، لابد أن يريق. لو كان الإنسان بقى مريض القلب أو متسلط حواليه من يعينه على عدم البر، هتلاقي الولد ده أو الراجل ده قطع أخوه بأسباب تافهة، أسباب واهية. إن مين اللي بيكبر له المسألة؟ تجد الإنسان مثلا الحياة كلها أمور مادية، كلها أمور مادية، ولذلك نجد سبحان الله هذا الأمر. وعد صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن من أعظم الأعمال قربة من الله سبحانه وتعالى إنك تصل رحمك. ولذلك من ضمن العبادات اللي لابد الإنسان يحرص عليها جدا جدا، يعني إنه لو ليه رحم إخواته، رحمه اللي هم ما نزلوا من رحم أمه، من رحم واحدة. أحيانا ممكن جدا تكون واحدة مثلا أختك أو كده لكنها فيها سفاهة، فيها جهل، مثلا أنت مثلا تلتزم بشرع الله، هي لا تريد عكسك تماما، الأمر شديد، لو تسفهك وتسفه دينك طبعا نهانا ربي أننا نجلس معها ولا في الجلوس مع الإنسان اللي بيسفه دينك ودار. نعم لا لا دي أي ثانية نعم، لأنه نهانا ربي أننا نقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لكن ما نهناش عن قطعه. بمعنى ايه؟ طب وانت في بيتك وهي في بيتها اتصلي، مش هترد مش مشكله، بس انت التليفون بتاعك ضرب عندها ان انت تتصلي بيها، واتكتبتي في صحيفتك ان انت اتصلتي بيها، وهنيئا لك ما فعلتيه. علم ان انت بتبتغي الاجر، طبعا بتبتغي الاجر، اذا هي قاطعه وانت واصله، فلك هنيئا هنيئا بانك سبحان الله وصالي ده. وكمان خاصه لو كان القطع في الدين، بمعنى هي قطعك لدينك وانت بتصليها، لانه برضو الامر سبحانه وصاحبهما في الدنيا معروفه واتبع سبيل من اناب اليه، هي سبيلها مش سبيلك لكن صاحبيها في الدنيا معروفه، ادي اللي عليك. ولذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، وعد قطيعه الرحم من ابغض الاعمال عند الله عز وجل. برضو قاطع الرحم سبحان الله لا يرفع له عمل، لا يدخل الجنه قاطع رحم، لا يدخل الجنه قاطع رحم، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة امرأة باقة، يعني يعني امرأة غضب عليها. وبين أن الواصل الحقيقي الذي يصل رحمه وإن قطعته رحمه. هتقول لك الأمر شديد جدا، يعني إزاي تقطعني وأنا برضه أوصلها؟ إزاي تقطعني وأنا برضه وهي بتقعد تتهكم عليها وتشتمني وتقولي أنا بصي مش عايزة أكلمك، أنا مش عايزة أشوفك، أنا هي تقول لنفسها، لكن انت ما بتبصلهاش، انت لا تنظري الي، انت بتتعاملي مع مين؟ فانت بتقولي كانك بالظبط بتقولي كده، يا ربي انا عايزه الحسنات، يا ربي انا عايزه الحسنات، يا ربي انت امرتني وانا استجبت، خلاص يبقى ده امر ربي فاصليها، ولو كانت لانها بتبقى بتفعل، لانه لا يفعل قاتل لا يقطع رحم على فكره الا جاهل، ما في انسان عنده علم ابدا ويقطع رحم، انما الجاهل ما يعرفش يعني صعوبه المساله او شده المساله، هو متبع هواه، اللي بيرضي هواه هيمشي معهم او هيوافقهم في هواه. ولو كانت مقاطعتها لاختها على سبيل ان اختها مثلا بتنصح تقول لها مثلا صلي او مثلا اطيعي او كذا بتبغضها لذلك الامر، مش مشكله، هي تصل برضه حتى لا تكون قاطعه. وبين ان اعجل العقوبات، بين لنا الرسول الاسوه صلى الله عليه وسلم في الارحام ان اعجل العقوبات في الدنيا قطيعه الرحم. لأنه يعني سبحان الله قطيعة الرحم الإنسان يقطع رحم في الدنيا، تجد الإنسان اللي قاطع في الرحم دي أو الإنسان اللي قاطع الرحم دايما حياته ضنك، معيشته ضنك. هو لأنه منصرف عن الله، لأنه هو لو يعلم أمر ربي سبحانه وتعالى، يعني ربي سبحانه وتعالى وقال الذي تسألون به والأرحام، الأرحام دي حاجة شديدة، اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، يعني الأرحام دي حاجة إيه شديدة جدا، فأنت خطعتها، فأنت لم تراعي حق ربي في هذا الأمر أيضا. وبين أن الرحم مشتقة من الرحمن، وأن الله عز وجل يقطع من قطعها ويصل من وصلها، هذا أمر ربي سبحانه وتعالى. وبين أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم، يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة. تخيلوا أن الإنسان يخاصم رحمه في الدنيا وهو يعلم أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا حول ولا قوة، أين العقل؟ أين التمييز؟ ده مبارزة شديدة لله بأنك سبحان، يعني شوفي اتبع هواه أكثر من اتباع أمر ربي، خلاص جعل هواه أولا قبل اتباع المفروض أن يجعل إيه؟ هواه تبعا لمولاه، يعني تبعا لما أمر به مولاه، أمر مولاه بالصلة ولو كانوا قاطعين، لكن هو بيعمل إيه؟ بيقطع، بيقطع ولو كانوا واصلين. فهذا الأمر لا يدخل الجنة، أعلمنا أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم. وعد الصدقة على الأرحام من أفضل الصدقات، الأسوة الحسنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو تصدقت على أهلك أرحامك أجرين. ولذلك لما بتيجي تطلعي مثلا زكاة مال، زكاة مال وعندك حد فقير في العيلة، أول ما تدي الفقير في العيلة ده هم أولى، لأن عليهم صلة رحم بتاخدي الأجرين، بتاخدي صلة رحم وبتاخدي أجر الإيه؟ الصدقة اللي انتي بتتصدقي بها عليهم، يعني أو لو حتى كانت صدقة عادية. وأما ربي صدق بصلة الرحم البعيدة والإحسان إلى حتى أقرباء الزوجة، يعني جبرا للزوجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عشان تتآلف الأرحام قال لك يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتوطيد أو الإحسان للأقرباء، لأنه من أول شيء اللي بيألف يعني سبحان الله بيزيد المودة والحب إنك تلاقيك أنت بتحبي أقاربك أو بتعطفي عليهم، أو حتى لو ما فيش مال تملكيه عشان تديه لهم، لكن تملكي كلمة طيبة فكلميهم بالكلمة الطيبة، لأن أحيانا الكلمة الطيبة بتبقى أكثر تأثيرا من الإيه؟ من المال أو من الصدقة. فالكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عظم حق الأخوال وعد الخالة بمنزلة الإيه؟ الأم. تعالي بقى احصي كده دلوقتي في الدنيا اللي احنا فيها دي، كم ولد بيروح يسأل على خالته؟ كم ولد بيمر السنة واثنين وثلاثة بيرفع سماعة تليفون فقط ويقول لخالته انت حالك ايه؟ الا ما رحم ربي، الا ما رحم. وهذا نادر، ان الولد لانه أكد في ذلك الأمر أن الأم لما سبحان الله هذا الرجل راح لصحابي الجليل وقال له اني وقعت في كبيرة، فقال له ألك أم؟ هو عايز يتوب يعني عشان ربنا يتوب عليه رب. قال ألك أم؟ قال له ما عنديش أم. ولو لم ألك أم إلزم قدمها ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك إيه؟ ذنبك. ألك أم؟ قال لا. قال له ألك خالة؟ قال نعم. قال له صلها، صل خالتك، خالتك الخالة أم. يعني ما أنا بقول في هذا الزمن كم إنسان ينظر إلى خالته أنها أمه، أو يتعامل مع خالته أنها الأم، أو يبرها، أو يقدم لها هدية، أو يقدم لها كلمة طيبة بلاش ده، أو يقدم لها اتصال تليفوني، إلا فيما ندر. وهذا برضو الجهل، ده نتيجة جهل الدين، نسأل الله العفو والعافية. كما بيّنت السنة الفعلية وجوب إكرام الأقرباء من الرضاع، الأب الأسوة الحسنة قال لك إنه يكرم اللي هم أخوات من الرضاعة. شوفي بس مش أخوك أو أختك أو لا، حتى أهلك من الرضاعة، أخواتك من الرضاعة، أو أمك من الرضاعة، مش أمك الحقيقية اللي ولدتك، أمك اللي هي برضو إيه أرضعتك، إذا كان يبقى الأم كمان إيه أولى. شوفي الأمر شديد، هذا النبي الأمي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم